كان في مرة على حصريا على موقع دي جي كيمو غادي وتصير الطير. كان في مرة غادي صغير ينطر أمه ليلى وأمه ما تعرف ترجع ينطر وحده عهالبير كل ليلة من عشي يصرخ ما حدا يسمع هو والقمر سهران قاعد لحاله زعلان زعلان يوم واتنين وللمي بركي هالأم بتسمع وتركض لعنده ترجع يخفى وقلبه مخدي وضلوا ناطر ناطرها وبعدوا ناطر ناطرها لتحول غدي للعبي لعبي مرمي عالبير قلبه الحزن مخباي نملي كزدر من بكير عالرايح واللي جاي يحكي أحلى حكاية كان في مرة نملي صغير كان في مرة نملي صغير كتير كان في مرة عالحصير نملي تاخد غدي وتصير رايحة صوب البيت.